إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. للمعصية آثار، وهي شؤم على فاعلها، ولله تبارك وتعالى سنة ثابتة مع خلقه إزاء معاصيه. فمن هذا الاستئثار الكامل، ومنه العقوبة الجزئية. أمم استأصلها الله تبارك وتعالى بذنوبها، ولا يستأصلها الله تبارك وتعالى وينهيها من الأرض إلا بذلك، كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا استئصال كامل، وكان هذا بسبب فسق القول. وقد يكون بعقوبات جزئية، كما قال تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فتنة شر قد يقع في الأمة، وقد تكون هذه الأمة مبتدية. وهذا كلام، هذه الآية موجهة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. المعصية هي كل مخالفة للأمر الإلهي، عليها الكفر والعناد والتعالي على أمر الله تبارك وتعالى. كل كبر وتعالي على أمر الله وكفر، هذا أعلى أنواع المعصية. وأدناها كل مخالفة للأمر الواجب، سواء الأمر بالطاعة افعل أو النهي عن المعصية لا تفعل. كل أمر واجب لله تبارك وتعالى مخالفته معه، وكل نهي واجب، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه نهيا لازما لا تفعل، فكل من خالف ذلك فقد عصى الرب تبارك وتعالى، وهي تتفاوت. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن له سنن في هذه المعركة، وهو أنه يؤاخذ بها. أي معصية لها مؤاخذ، فهو رب قائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم عليها سبحانه وتعالى، شاهد عليم، ثم إنه يؤاخذ بهذا الذنب ما لم يخرج منه فاعل هذا الذنب بتوبة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى استغفار. ودائما يجب أن نتذكر أول المعاصي التي أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها: معصية إبليس في عدم السجود لآدم، ثم ما كان من أثر هذه المعصية على إبليس وكذلك على آدم الذي أصبح عدوا لإبليس. فإن إبليس عندما امتنع من السجود لآدم وذكره ربه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وقال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقع أثر المعصية، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فكلها أثر وبقي أثرها لليوم ولبعد اليوم وليوم القيامة. لحقت هذه اللعنة بصاحبها بإبليس، ولحقت بكل من صار على دربه. قال له الله تبارك وتعالى فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فهذه معصية بدأت من هناك واستمرت إلى هذا الأمد وتستمر. هذا أثر، أثر هذه المعصية التي كانت عن كبر وتعالي عن أمر الله تبارك وتعالى. معصية آدم عليه السلام وقد ذكرنا الله تبارك وتعالى بها 25 مرة في كتابه يذكرنا بهذه المعصية. لا سوف يذكرنا الله تبارك وتعالى بأن آدم خرج من أثر هذه المعصية بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وخرج من أثر المعصية. لكن بقيت لها آثار أخرى وهي آثار تأديبية، مو آثار مثل آثار إبليس. وهو قال له الله تبارك وتعالى قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عما. وجود البشر في هذه الأرض من آثار هذه المعصية، أثر من آثارها، وإلا فقد كانوا في الجنة، وإلا فقد كانوا في الجنة كما الله تبارك وتعالى آدم في الجنة. وهذا كل من عصى الرب تبارك وتعالى فهذا قد ارتهن بالأرض. من السنن أن الأمم التي لا تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يجعل خاتمتها الهلاك. وقد ذكر أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الأمة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه بمصارع الغابرين، قال أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال جل وعلا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى بسنته في السابقين، وأنها أمم كانت قوية شديدة لها منعة ولها سلطان في هذه الأرض، أرسل الله تبارك وتعالى لها الرسل ليدعوا من الله جل وعلا. الرسالات كلها إنما هي دعوة من الله تبارك وتعالى لعباده أن يعبدوه، أن يعرفوا حقه سبحانه وتعالى. فرحوا بما عندهم من العلم وردوا رسالة الرسل، فكانت النتيجة أن يصيبهم الله تبارك وتعالى بالهلاك ويستأصلهم للسلطة. لما شافوا العذاب الله لأنه عندما رأوا العذاب قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال جل وعلا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهذا من سنته سبحانه وتعالى أنه إذا جاء العذاب فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل التوبة، لا يقبل التوبة عند مجيء العذاب. فلولا كانت أمة آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الأمة الوحيدة الذي جمع لها العذاب ثم رفعه الله تبارك وتعالى قوم يونس وحدهم وذلك أنهم آمنوا قبل أن ينزل العذاب، فعند ذلك كشف الله تبارك وتعالى العذاب. ولكن البقية من الأمم أهلكها الله تبارك وتعالى بذنوبهم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، لو أنها آمنت نفعها إيمانها لم ينزل الله تبارك وتعالى عليها سخطه عذاب. هذه الأمة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، الله تبارك وتعالى جعل فيها سنة ثابتة لا تتغير. أولا أخبر سبحانه وتعالى بأنه لا يهلك أمة محمد بهلاك عام، وأمة محمد التي هي كل من على الأرض، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلا يهلكهم ويبقي الطائفة المؤمنة كما كان الشأن في الأمم السابقة، كما قال تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه لم يستعجل العذاب لقومه كما أمره الله تبارك وتعالى، قال اصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لهم العذاب. ولم يستعجلهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل أوذي أشد الأذى وحلم وتمنى أن يخرج الله من أطلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، كما جاء في الحديث أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل مر عليك يوما كيوم أحد؟ فقال لها لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت عندما عرضت نفسي على أبناء عبدي عليك. وعرض النبي نفسه إنما خرج من مكة إلى الطائف بعد وفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، ليصل النصر، يطلب من يحميه وينصره حتى يبلغ رسالة الله، فرد عليه أهل الطائف هذا الرد سيء وآذوه أذى شديد، يقول النبي فخرجت من عندهم وأنا مهموم فلم أتفق إلا في قرن سعد، فإذا صحابة فوق رأسي وإذا فيها جبريل، وقال إن الله قد سمع مقالتك وما رد يعني عليك قومك، وإنه قد أرسل لك ملك الجبال لتأمره بأمرك. يقول فناداني ملك الجبال وقال مرني فلأطلق عليهم الأخشبين أي جبلي مكة، فقلت أرجو أن يخرج الله من أطلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فكان هذا من حلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثباته ومن صبره أنه لم يستعجل لقومه العذاب كما استعجله بعض الرسل السابقين كنوح الذي قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وكما فعل موسى عليه السلام قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لم يفعل هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما تأسى لبعض الرسل الذين حلموا على قومهم كإبراهيم عليه السلام الذي قال رب إنهن عن الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكعيسى عليه السلام الذي قال في نهاية المطاف إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي شاهد أن النبي لم يستعجل لقومه العذاب، وقد أخبره الله تبارك وتعالى أنه لن يهلك الكفار بهلاك مستأصل، وكذلك لن يهلك أهل الإيمان عند معاصيهم بهلاك مستأصل، وإنما يعاقبهم الله تبارك وتعالى بالعقوبات الجزية. فلا الكفار يستأصلون، الكفار من أمة محمد يستأصلون كما استأصل الله تبارك وتعالى الكفار في الأمم السابقة، ولا أهل الإيمان من هذه الأمة كذلك يستأصلون ويغلبهم الكفار حتى يستأصلوه من الأرض. فقد أخبر الله تبارك وتعالى أن سنته الباقية أن يعاقب هؤلاء وهؤلاء الكفار، الله يكون فيهم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك حتى يأتي أمر الله. وقال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة، كان ذلك في الكتاب مذكورا. ففي عذاب جزء للكفار يعذبون، وكذلك أخبر الله تبارك وتعالى أن أهل الإيمان كذلك يسلط الله تبارك وتعالى عليهم تسليطا ليس الاتصال وإنما فتن تقع فيه، كما في الآية التي سمعتموها آية سورة الأنفال، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا الجهاد، هذا الجهاد في سبيل الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أي واتقوا بقعودكم عن الجهاد في سبيل الله فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تعم، وإنما تعم كما قال سبحانه وتعالى: وانفخوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كانت هذه كذلك كما قال أبو سعيد الخدري فيما نزلت هذه الآية، لما رأى بعض المسلمين رجلا دخل في كفر الروم وهم محاصرون للقسطنطينية، قالوا: الله أكبر، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فينا نزلت هذه الآية، فإنه لما فتحت مكة وكفر تابع الإسلام أردنا أن نجلس إلى بساتيننا وبيوتنا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للذين قالوا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: أيها الناس، لما رأى أن كثيرا من الناس فهم هذه الآية أنه لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وأن الإنسان ملزم أمام الله تبارك وتعالى بنفسه وأنه ليس عليه من الناس، اهتدوا أو ضلوا لا يأمر ولا ينهى، وأنه هذا يكفيه، فقال لهم: إنكم تقرؤون هذه الآية وتفسرونها أو تؤولونها على غير وجهها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فيقول: هذا سمعته من النبي، أن من سنة الله تبارك وتعالى أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والعقوبة الإلهية متعددة، ليست هي عقوبة واحدة، فإن الله تبارك وتعالى يعاقب عباده بما شاء سبحانه وتعالى، مؤمنين وكفار، يعني اختيار الوسيلة التي يعاقب الله تبارك وتعالى بها هذا أمر إلى الله تبارك وتعالى، ما الوسيلة عند الله، كما قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآوات لعلهم يفقهون. فالله تبارك وتعالى قادر على أن يعاقب عباده من شاء سبحانه وتعالى، وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يعاقب المؤمنين ويعاقب الكفار، يعاقب المؤمنين ببعض معاصيهم. وبالنسبة لأهل الإيمان ليس عقوبة استئصال وإنما عقوبات جزئية، وكذلك بالنسبة للكفار ليس الكفار من أمة محمد لا يستأصلون نهائيا كما كان الشأن في الأمة السابقة، فإن الله مثلا استأصل قوم نوح من الأرض أفناه ما أبقى منهم أحد، وكذلك عاد وكذلك ثمود، هذه خلاص تثنيت ولم تبقى إلا القلة المؤمنة بعد ذلك هي التي سكنت الأرض، هي التي سكنت الأرض من بعده. أما أهل الإيمان لا، أن هذه الأمة لا يستأصل الله كفارها ويبقي مؤمنيها هذا لا يكون، وإنما يعاقب هؤلاء وهؤلاء بمعاصيهم، فينصر المؤمنين ويعزهم ويؤيدهم بأسباب التي يتخذها للنصر، وكذلك يعاقبهم ويزل بعض يعني الشرور بينهم كذلك بمعاصيهم. فلا هؤلاء يستأصلون ولا هؤلاء يستأصلون، ويبقى الأمر على هذا إلى يوم القيامة. هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية في عباد المؤمن. الخلاصة: المعاصي لها شؤم، المعاصي لها شؤم ولها أثر، والله تبارك وتعالى يحذر منها، يحذر منها سبحانه وتعالى. من شؤمها في الأمم السابقة ما سمعت أنها أخذت الناس به. فانظر الله يقول فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. في مجرمة تآمرت بنبيها فكان الله كان هذا المكر. قال الله يقول فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هؤلاء الذين تآمروا بنبيهم صالح عليه السلام قال الله يقول وكان في المدينة الفاترة يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شركنا مهلي كأهله وإنا لصادقون. الله يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما كسبوا. فهذا أمر الله تبارك وتعالى. لما مكرت هذه الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم نبي من أنبياء الله الصالح ثم كان هذا الأمر. هذا فعل الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمة الأمم السابقة تقول سنة الله في الأمم السابقة أنه كان هذا. كان يستأثر الله تبارك وتعالى من الأرض ويخلي الأرض منهم ويبقي عواده المؤمنين وحدهم يسكنهم الأرض من بعدها. ثم لما تقع بعد ذلك يأتي الكفر وتقع المعاصي يخلي الله الرسول وتتكرر الأمر. القصة نفسها تتكرر نفس القصة مع كل رسول تتكرر ثم يكون النهاية العاقل المتقين الهلاك الكفار. هذه الأمة الأمر فيها هكذا ما أخبر الله تبارك وتعالى به. لا يوجد هلاك استئصالي للكفار ولا يوجد كذلك استئصال للأمة الإسلامية كما قال الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه قال الله للنبي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قضيت لأمتي ألا أهلكهم بسلك عام وألا أسلط عليهم عدوا من سوى ستين فاستبيح ضيرتهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويتبي بعضهم بعضا. هذه من العقوبات التي أخبر الله تبارك وتعالى أنها تقع في هذه الأمة. ومن هذه العقوبات الفتن المظلمة التي لا يتبين فيها المسلم والحق. وين الحق؟ أين الدر؟ أين الطريق؟ وهي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فهذه فتن فتن تسلط على الأمة كذلك بالمعاصي بالمعاصي التي تكون هذا شؤون المعصية أنها تسلط ويكون حال الناس على هذا النحو أنهم لا يدرون أين الطريق. وهذا الحق في كل هذه الأمور المختلفة فلا يعرف أين الطريق. النبي يقول بادروا بالأعمال. الأعمال ماذا؟ أعمال الصالح. هنا المبادرة في الأعمال الصالحة. فالعمل في الفتنة العمل الصالح في الفتنة هو الإنقاذ. الإنقاذ إيش العمل الصالح في الفتنة؟ الصلاة الصوم الزكاة قراءة القرآن يعني التوجه إلى الله تبارك وتعالى. بادر بهذه الأعمال بادر بها يعني هذه الفتن لأن هذه هو النور وهو المخرج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميل. أستغفر الله لي ولكم وكل ذنب فاستغفر الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي قلناه على مستوى الأمة على مستوى الجماعة. أما على مستوى الفرد ما المقياس؟ شو المقياس المعصية؟ المقياس هو أنه إذا رأيت أن الله تبارك وتعالى يمدك بالعطاء وأنت مقيم على المعصية فاعلم أن هذا استدراج. وإذا علمت أنه يعاقبك على هذه المعصية يكون هذه من رحمة الله تبارك وتعالى لك. كما قال بعض الصالحين: إذا رأيت أن الله تبارك وتعالى ينعم عليك بالنعم وأنت مقيم على معصيته، أنت على المعصية ومع ذلك ترى أنك في صحة وفي نعمة وفي مال وفي سرور، هذا استدراج. هذا استدراج معناه أنه يستدرجك لحسك، هذا كالذي يؤخذ إلى حسه، هذا كالذي يوضع على رأسه الغمامة ويعشى عينه حتى يذهب إلى حتى عياذا بالله. وأما إذا كان العبد كلما عصى معصية وجد أثرها من عقوبة إلهية تناله من شيء في نفسه في أهله في ولده، يعلم أن هذا رحمة من الله تبارك وتعالى وهذا تذكير من الله عز وجل. لذلك وعلينا بالتوبة الدائمة، الرجوع الدائم إلى الله تبارك وتعالى. واعلموا أن هذا أمر، عصيت انت ارتهد، عصيت معصية، إيش المعصية؟ مخالفة لأمر الإله. أي مخالفة؟ أنت مخالف الأمر الإلهي، أنت مرتهن بعد المعصية قدام في أمام، كما تجد كل نفس ما عملت من خير مصبرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، الله يقول هذا عن نفسه، أن يحذركم الله من نفسه، والله رؤوف بالعباد. فكل إنسان سعى المعصية قدامه هي أمامه، لا يضر ولا يغفر الذنوب إلا الله. مين الذي يغفر لك الذنوب؟ مين يمحوها عنك؟ الله. لو كل الناس سامحوك وتركوك والله ما سامحك، ما في شيء، ما يسوي شيء. افرض الناس يبوا عنك، زنيت، فجرت، شربت خمر، عملت، سرقت، ثم الطرف الآخر والناس الآخرين سامحوك وتركوك وما أخذت بهذا، انتهى الأمر. هذا أنت مرتهي لله سبحانه وتعالى. فمهما فعل، مهما رضي عنك الناس، إذا لم يعني يمحو الله تبارك وتعالى ذنبك فأنت مرتهن. ثم الذي سيحاسبك في النهاية الله، إن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ما حد يتولى حساب أحد أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى حساب الجميع. كل الجميع إيابهم إلى الله تبارك وتعالى، وحسابهم على الله، حسابهم إلى الله جل وعلا. فليعلم كل إنسان أن هذا الذي مضى منه قدامه، كل الذي أسلفته من المعاصي هو أمام، ما راح فيه، وكله مكتوب وكله مسجل، ولا بد أن توقف له. إذا ما أخذت عقوبته في هذه الدنيا حتأخذها هناك، ستأخذها هناك لا بد، إن لم يمحو الله تبارك وتعالى عنك الذنب ويعفو عنك ما في شيء، لا فائدة في هذا. فلذلك يجب على كل إنسان أن ينظر إلى صحيفته، كما قيل: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه موعظة الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل واحد ينظر إيش اللي قدم من خير من شر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، تأكيد المعنى، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله تبارك وتعالى برحمته وإحسانه أن يجعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم لكل ذنب استغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا أخي مستمع.